الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، هذا هو الدرس 39 من دروس التعليق على عمدة الأحكام للإمام عبد الغني المقدسي رحمه الله تعالى، وكلامنا فيه على باب عقده المؤلف رحمه الله تعالى، فقال: باب الاعتكاف. الاعتكاف في اللغة لزوم الشيء والإقبال عليه، ومنه قول الله تعالى: ما هذه التماثيل التي أنتم لها عاكفون، يعني مقبلون عليها وعلى عبادتها. وأما في الشرع فهو لزوم مسجد لطاعة الله سبحانه وتعالى. وقد قال ابن رجب رحمه الله تعالى: معنى الاعتكاف قطع العلائق عن الخلائق، قطع العلائق عن الخلائق والاتصال بخدمة الخالق. وذلك لأنه يعني كلما قويت المعرفة بالله سبحانه وتعالى، كلما انقطع الإنسان إلى الله سبحانه وتعالى، كلما قوي إيمانه وزاد قربه إلى الله سبحانه وتعالى، وهذا يتأتى ويتجلى في الاعتكاف. واعلم أن الاعتكاف موجود في الشرائع السابقة، كما قال الله: وعاهدنا إلى إبراهيم أن طهر بيتي، إبراهيم وإسماعيل أن طهر بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود. بل كان موجودا حتى في الجاهلية، فقد نذر عمر أن يعتكف وهو في الجاهلية. واعلم أنه لم يرد في فضل الاعتكاف حديث صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولذلك قال أبو داود: قلت لأحمد: تعرف في الاعتكاف حديث في فضل الاعتكاف شيء؟ قال: لا، إلا إن كان ضعيفا. لكن ومع ذلك فقد إلا أنه سنة ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم، ويكفي في ذلك ترغيب له، حتى قال الإمام الزهري: عجبا للناس يدعون الاعتكاف وقد علموا أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يدعه منذ أن فرض الصيام. قال رحمه الله عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يعتكف في العشر الأواخر من رمضان حتى توفاه الله عز وجل، ثم اعتكف أزواجه من بعده. وفي لفظ: كان صلى الله عليه وسلم يعتكف في كل رمضان، فإذا صلى الغداء جاء مكانه الذي اعتكف فيه. الحديث فيه ثلاث مسائل: المسألة الأولى فيه مشروعية الاعتكاف، وهو مسنون بالكتاب كما في قوله: ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد، فهذا دل على أنه مشروع، وبالسنة أيضا وبالإجماع. المسألة الثانية فيه بيان متى يدخل المعتكف معتكفه، متى يدخل المعتكف معتكفه. وقد دل حديث عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يدخل معتكفه إذا صلى الغداء، يعني إذا صلى الفجر في يوم 21. وقد اختلف العلماء في وقت دخول المعتكف إلى المسجد إذا نوى أن يعتكف العشر الأواخر على قولين. القول الأول ما ذكرناه هنا، وهو أنه يدخل من صلاة الفجر في يوم 21، وهذا رواية عن الإمام أحمد. القول الثاني وهو قول جمهور العلماء أنه يدخل في معتكفه قبل غروب الشمس ليلة 21، قبل غروب شمس ليلة 21، وذلك لأمرين. أولا حديث أبي سعيد السابق حيث قال: من اعتكف معي فليعتكف في العشر الأواخر. وثانيا لأن لفظ العشر جاءت بغير هاء، فدل على أنها مؤنثة، والليالي هي المؤنثة، فتكون والليالي تبدأ بليلة 21، فكونه يؤخر الدخول إلى ما بعد ليلة 21 تفوته ليلة، ولربما كانت هي ليلة القدر التي يعتكف ليتحراها. وأما هذا الحديث الذي قالت فيه عائشة أنه كان إذا صلى الغداة جاء مكانه الذي اعتكف فيه، فليس المراد أنه اعتكف أو أنه لم يدخل الاعتكاف إلا في هذا الوقت، وإنما دخل قبل ذلك، إلا أنه انعزل في المكان الذي سيعتكف فيه وسيبقى فيه بعدما صلى الفجر، وإلا فهو قبل ذلك كان موجودا في المسجد. أما إذا أراد أن يخرج بختام اعتكاف العشر الأواخر، فإنه يخرج بغروب شمس آخر يوم من رمضان وبدخول ليلة العيد، لأن العشر الأواخر تنتهي بانتهاء الشهر والشهر ينتهي بغروب الشمس. المسألة الثالثة فيه مشروعية اعتكاف النساء، وهذا مذهب جمهور العلماء أنه يسن لهن الاعتكاف، فقد اعتكفت زوجات النبي صلى الله عليه وسلم، ولعموم أدلة الاعتكاف وهي تشمل الرجال والنساء، وسواء كانت المرأة شابة أو غير شابة، إلا أنه يقيد بقيدين: القيد الأول أن تؤمن الفتنة منهن أو عليهن، القيد الثاني أن يأذن لها زوجها إن كانت ذات زوج أو وليها إن لم تكن ذات زوج. المسألة الحديث الذي يليه قال عن عائشة رضي الله عنها أنها كانت ترجل النبي صلى الله عليه وسلم وهي حائض، وهو معتكف في المسجد، وهي في حجرتها يناولها رأسه، وفي رواية وكان لا يدخل البيت إلا لحاجة الإنسان، وفي رواية أن عائشة قالت: إن كنت لأدخل البيت للحاجة والمريض فيه فما أسأل عنه إلا وأنا مارة. الحديث فيه ثلاث مسائل: المسألة الأولى فيه ما يتعلق بخروج المعتكف من مكان الاعتكاف وهو المسجد، واعلم أن الخروج من المسجد له حالات عديدة. الحالة الأولى الخروج ببعض البدن، فهذا لا يبطل الاعتكاف باتفاق، وسبق أن تكلمنا على ذلك، كونه يخرج رأسه لا يبطل اعتكافه، يمد يده ليتناول شيئا لا يبطل اعتكافه. الحالة الثانية أن يخرج بجميع بدنه بلا عذر، فهذا يبطل الاعتكاف بالاتفاق. الحالة الثالثة أن يخرج لأمر لا بد منه شرعا أو طبعا، كما لو أراد أن يخرج لكي يقضي الحاجة أو ليغسل النجاسة، فهذا لا يبطل الاعتكاف لأنه لا يمكنه أن يفعل ذلك في المسجد. ومثله أيضا لو أراد أن يخرج للطهارة الواجبة أو للوضوء أو للغسل، وهو لا يستطيع أن يفعل ذلك في المسجد، فإنه يجوز له أن يخرج إلى خارج المسجد لكي يغتسل أو ليتوضأ الوضوء المشروع. الحالة الثالثة أو الرابعة الخروج للأكل والشرب، ونقول هنا أن الأصل أن الإنسان لا يخرج وإنما يأكل في المسجد ويشرب، لكن إذا تعذر عليه ذلك إما لعدم من يحضر له الطعام، أو لأنه كان يحتشم من أن يأكل في المسجد ولا يوجد مكان مهيئ لذلك، ويستحي ويحتشم أن يأكل أمام مشهد الناس، فيجوز له الخروج ويعود حينها. الحالة الخامسة الخروج لصلاة الجمعة، فهذا واجب ولا يؤثر على الاعتكاف، وإذا انتهى من صلاة الجمعة يعود حينها. أما الخروج وهي الحالة السادسة، الخروج للقرب، كان يخرج لعيادة جنازة، لحضور جنازة أو عيادة مريض أو غير ذلك، أو حضور مجلس علم، فالأصل أنه لا يخرج إلا إذا تعينت عليه أو اشترط ذلك. إذا تعينت عليه صلاة الجنازة مثلا، أو تغسيل هذا الميت، أو أنه اشترط، وهذا يقول به بعض أهل العلم وهم الحنابلة، يقول لو أنه اشترط أن يخرج لكي يلقي درسا مثلا، أو لكي يشهد جنازة أو يزور مريضا، فإنه يجوز له ذلك. المسألة الثالثة فيه جواز، الثانية فيه جواز تنظف المعتكف وتنظيف المعتكف رأسه ومثل تنظيف بدنه وثيابه وهو في المسجد، وهذا لا يؤثر على الاعتكاف. المسألة الثالثة فيه جواز استخدام الرجل زوجته فيما جرت به العادة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يدخل رأسه إلى عائشة وكانت ترجله، فهي تخدمه، وهذا فيما جرت به العادة، وسبق أن تكلمنا على المسألة بالتفصيل. قال عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله إني كنت نذرت في الجاهلية أن أعتكف ليلة وفي رواية يوما في المسجد الحرام، قال: فأوفي بنذرك. ولم يذكر بعض الرواة يوما ولا ليلة. الكلام عن الحديث في ثلاث مسائل: المسألة الأولى فيه مشروعية ووجوب الوفاء بالاعتكاف المنذور، والمعنى أنه لو نذر أن يعتكف فيجب عليه أن يوفي بهذا النذر، لقوله صلى الله عليه وسلم: من نذر أن يطيع الله فليطعه، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر عمر أن يفي بنذره. المسألة الثانية استدل بالحديث على أن الصوم ليس بشرط لصحة الاعتكاف، وهذه المسألة قد اختلف فيها العلماء، والأقرب في المسألة أن الصوم لا يشترط لصحة الاعتكاف، فلا يلزم في حق من أراد أن يعتكف أن يصوم. وذلك لأن هذا الرجل، لأن عمر رضي الله عنه نذر أن يعتكف ليلة، ومعلوم أن الليلة لا اعتكاف فيها، وأيضا لأن الصوم عبادة مستقلة بنفسها فلا تكون شرطا لصحة الاعتكاف. وهذا هو الوارد على ابن عباس حيث قال: ليس على المعتكف صيام إلا أن يجعله على نفسه. والقول بأن الصوم ليس بشرط في الاعتكاف هو المذهب الشافعية ورواية عن الإمام أحمد، وهو الذي اختاره الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى. المسألة الثالثة: اختلف الرواة في الحديث بين ذكر ليلة وذكر يوم اختلافا واسعا، وذلك لأن الحديث مداره على نافع عن ابن عمر، وقد اختلف الرواة بذكرها، فمنهم من قال ليلة ومنهم من قال يوما ومنهم من لم يذكر لا هذا ولا هذا. وقد اختلف الشراح في الجمع بين هاتين الروايتين، حتى إن منهم وهم ابن الجوزي والنووي من قال أنه وقع من ابن عمر مرتين، مرة نذر أن يعتكف ليلة، ومرة نذر أن يعتكف يوم، ومرتين سأل النبي صلى الله عليه وسلم. لكن لا شك أن هذا بعيد، أن هذا الجمع بين الروايتين بهذه الطريقة بعيد جدا، وقد شدد ابن القيم رحمه الله تعالى على من جمع بهذه الصورة. إذن كيف نجمع بين الحديثين؟ نقول: الجمع بين لفظتي يوم وليلة أن عمر رضي الله عنه سأل عن نذر يوم وليلة، فمن أطلق اليوم أراد به اليوم بليلته، ومن أطلق الليلة أراد به الليلة مع يومها. والعرب قد يعبرون بالليل أو العرب قد يعبرون بالليلة أو باليوم، ويريدون به ذلك اليوم مع ليلته. آخر حديث معنا قال عن صفية بنت حيي رضي الله عنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم معتكفا فأتيته أزوره ليلا فحدثته، ثم قمت لأنقلب فقام معي ليقلبني، وكان مسكنها في دار أسامة بن زيد، فمر رجلان من الأنصار فلما رأيا رسول الله صلى الله عليه وسلم أسرع، فقال صلى الله عليه وسلم: على رسلكما، إنها صفية بنت حيي. فقال: سبحان الله يا رسول الله. فقال: إن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم، وإني خشيت أن يقذف في قلوبكما شرا أو قال شيئا. هذا الحديث استدل به العلماء على عدة مسائل. أولا، فيه جواز زيارة المعتكف والتحدث معه، ومعلوم أنه يجوز أن يزار المعتكف وأن يتحدث معه، وهذا لا بأس به بشرط أن لا يطيل المكث عنده حتى يقطعه من أصله، من أصل اعتكافه، ويشغله عن مقصود الاعتكاف وهو الإقبال على الله والانعزال عن الخلق. لكنه إذا وقع ذلك في بعض الأحيان جاز، كما فعلت صفية بنت حيي. وفيه جواز خروج المرأة ليلا لغرض، فصفية رضي الله عنها خرجت ليلا لحاجة ولغرض، لكن بشرط أمن الفتنة كما هو معلوم. وفيه جواز خروج المعتكف من المسجد ليشيع زائره للحاجة، وهذا إذا كما هو معلوم للحاجة، وذلك أن الناس في السابق الليل ليس وقت حركة وإنما وقت سكون، فلما أرادت زوجة النبي صلى الله عليه وسلم أن تخرج كان وقت سكون، فأراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يخرج معها ليوصلها إلى البيت، وهذه حاجة. وليس معنى ذلك أن كل من زارته امرأته في مثل هذه الأيام يقول: أنا أذهب وأوصلها إلى البيت، لا، وإنما للحاجة. وفيه أن الشيطان قد يتسلط على ابن آدم وأنه يجري منه مجرى الدم، وقد استدل العلماء بهذه اللفظة على أن الجن قد يدخلون بالإنس، وقد ذكر ذلك ابن تيمية رحمه الله، بل حكى عليه الاتفاق. وقد قال عبد الله بن الإمام أحمد: قلت لأبي إن قوما يزعمون أن الجن لا يدخلون في الإنس، فقال: يكذبون، ألا تراه يتكلم على لسانه؟ ولذلك الذي عليه أهل السنة أن الجنة يدخلون بالإنس، وهذه مسألة الكلام فيها معلوم. وفيه مشروعية تسبيح الله عز وجل عند التعجب، لأن الصحابيين قالا يا رسول الله سبحان الله عندما تعجب. وفيه مسألة مهمة، وهي أنه ينبغي للإنسان أن يدفع ما قد يجعله موطنا للريبة. فإن النبي صلى الله عليه وسلم لما رأى هذين الرجلين رأياه مع امرأة في الليل في ظلمة وهما لا يدريان من هو، ولذلك استعجل لينظر من هو هذا الرجل الذي مع امرأة في الليل، أراد أن يبين ما يدفع عنه السوء والريبة. قال على رسلكما إنها صافية. هما لما علم أنه النبي صلى الله عليه وسلم قال سبحان الله يا رسول الله يعني أنا شك فيك، فقال إني خشيت أن يدفع أن يقذف الشيطان في قلوبكما شرا. بهذا نكون انتهينا من كتاب الصيام، نقف على هذا، والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد.